إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الزمر إلى قول الله تبارك وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فذكر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني الأوثان، وتعلوت للمبادرة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قال يعني يعبدوها بهاء التأنيث تنفيرا لهم عن عبادة المؤنث، لأنهم كانوا يعني يبغضون الإله. في التمام ضمير يعبدوها دون يعبدوه تنفيرا لهم عن عبادة ما يبغضونه. وأنابوا إلى الله لهم البشرى أي الثواب، فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي إيثارا بالأفضل واهتماما بالأكمل. قال الزمخشري: أراد أن يكونوا نقادا في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل. ويدخل تحت الملائكة، واختيار أسفها على السبق وأقواها عند السبر وأبيانها دليلا وأمارة، وأن تكون في مذهبك كما قال القائل: تمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولا تكن مثل عير في زفن. قال يريد ذلك المقلد. ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين، كالواجب مع النذب والعفو مع الخطاب والإخفاء مع الإبداء في الصدقة وهكذا. وبين الإصلاح الماضي كيف أن القرآن فيه حسن وأحسن، بمعنى ما هو أفضل من الآخر، وذلك في الأحكام. وذكرنا أمثلة ذلك، أشارنا هنا على سبيل الإجمال في قوله: ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين، اعترض أي تناقض، كان واجب مع الندب والعفو مع الخطاب فإن العفو أفضل، والإخفاء مع الإبداع في الطلب فإن الإخفاء أفضل. هذا مما يدخل في قوله: فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي أفأنت تنقذه منها. المقصود أنه لا يمكن ذلك أصلا، لا يمكن ذلك أصلا. قال السكتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. يقول: أظهر قولين في الآية الكريمة أنهما جملتان مستقلتان، فقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب جملة مستقلة لكن فيها حذف، وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. والتقرير أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه، هذا هو التفسير. أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه، والاستفهام مضمن معنى النفي، أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحدا، سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب. وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده: أفأنت تنقل من في النار، أفأنت تنقل من في النار. ثم قال تبارك وتعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال الكثير رحمه الله تعالى: ما تضمنت هذه الآيات الكريمة من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة سبأ: إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال أيضا تبارك وتعالى في سورة التوبة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال في سورة الصف: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. لأن المساكن الطيبة المذكورة في سورة التوبة والصف صادقة للورق المذكورة في الزمر وسبأ، كما قال تعالى أيضا في سورة الفرقان: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. ثم قال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. قوله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه، سلكه يعني أدخله، فسلكه ينابيع يعني أدخله، والينابيع جمع ينبوع وهو الماء الكثير، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد، يهيد يعني معناها يتم زكاؤه، ثم يهيد أي يتم زكاؤه، ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما أي فتاتا فتاتا إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أي إن في ذلك لتذكيرا وتنبيها على أنه لا بد من صانع حكيم، وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن يكون مثلا للدنيا، ويجوز أن يكون ذلك مثلا للدنيا، لأن هذا يعني مما ظلم فيه هذا المثل من رأى. أي نعم، كقوله تعالى: إنما مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى آخره في سورة يونس. وقال تعالى: واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء أيضا في سورة الكهف. قال الكسري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم يهيد، أي ثم بعد نضارة ذلك الزرع وقدرته جيدا، يهيد جيدا ويتم جفاؤه ويصور من ملابسه فتراه أيها الناظر مضطرا يابسا قد زالت قدرته ونضارته، ثم يجعله حطاما أي فتاتا متكسرا هشيما تدره الرياح. إن في ذلك المذكور من حالات الزرع أو من حالات ذلك الزرع المختلف الألوان لذكرى أي عبرة وموعظة وتذكيرا لأولي الألباب أي لأصحاب العقول السليمة من توائد الاختلاف. فقد ذكر جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير، وبين في موضع آخر أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع شبيه أيضا بالدنيا، فوعظ به في موضع وكفأ به حالة الدنيا في موضع آخر، وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبين في سورة الروم أن من أسباب اضطراره المذكور إرسال الريح عليه، وذلك في قوله: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ثم يقول تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام أي وسع لتسليم الوجه إليه وحده، كما قال تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يوسع صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام أي وسع لتسليم الوجه إليه وحده ولقبول دينه وشرعه بلطفه وعنايته وإلا به سبحانه، فهو على نور من ربه أي على بينة ومعرفة واهتداء إلى الحق. واستعارة النور للهدى والعرفان سريرة كاستعارة الظلمة لضد ذلك. وخبر من محذوف: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه خبر من محذوف، دل عليه قوله تبارك وتعالى بعده: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من قبول ذكره لشدة ميلها إلى اللذات البدنية وإعراضها عن الكمالات القدسية، أو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني من ذكر الله تحتمل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من قبول ذكر الله. لماذا؟ لأنها سبيلة الميل إلى اللذات الحسية وسبيلة الإعراض عن الكمالات القدسية. أو المقصود فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من أجل ذكر الله، فمن للتعليل أو السببية. وفيها معنى الابتداء لنفسها عنه، قال السهاب إذا قيل قتى منه فالمراد أنه سبب لقطوة نتأت منه، وإذا قيل قتى عنه فالمعنى أن قطوته جعلته متباعدا عن قبوله، وبهما ورد استعماله. فقوله تعالى من ذكر الله أبلغ من نقول الإقراء السادة عن ذكر الله، وهي القضية قلوبهم عن ذكر الله الإقراء السادة، لكن لا شك أن القراءة من هي الأسباب وهي الأبلغ، لأن قسوة القلب تقتضي عدم ذكر الله عز وجل. ففي هذه الآية إشارة إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى مما يلين القلوب، مما يلين القلوب ويرطب القلوب ويزيل قساوتها إدمان ذكر الله تبارك وتعالى. وكلما اشتد كفر الإنسان كلما اشتدت القسوة في قلبه تبارك وتعالى. لهذا لأن كلما اشتد كفر كلما كان أبعد عن ذكر الله عز وجل، فكونه سببا للقسوة يدل على شدة الكفر الذي جعل سبب الرقة سببا للقسوة. القرآن الذي يلين قلوب المؤمنين ويكسبها الرقة والصفاء والنيونة يزيد المؤمنين رقة في قلوبهم، وهو نفسه يزيد الكافرين قساوة في قلوبهم لإمعانهم في الكفر وشدة كفرهم، حتى إنه وصل لدرجة الكفر أن الشيء الذي هو سبب لرقة القلوب يصير في حقهم سببا لقسوتها، كما قال هنا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أي عن طريق الحق. ثم قال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق ووجود الإعجاز. مثاني جمع مثنى بمعنى مرتب ومكرر لما تلي من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه لما تليها لما تردد وتكرر في القرآن الكريم. فقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم تمثيل لإفراط خشيتهم، إفراط خشيتهم لله سبحانه وتعالى، أو هو حقيقة لتأثرهم عند سماع آياته وحكمه ووعيده بما يرد على قلوبهم منها. فقتعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي بالانقياد والطاعة والسكينة لأمره. ذلك أي ذلك الكتاب الذي نزله الله، أو ذلك الكائن من الخشية والرجاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله أي من زار قلبه فما له من هذا. أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة أي فمن يعني أي فمن يجعل وجهه بقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائما مقامها بأنه أول ما يمسه المؤلم منها المؤلم له، لأن ما يتقى به هو أن يذاب. يعني هذا معروف، يعني إنسان إذا طرح عليه أي طارئ مؤذي نار يعني يسقط عليه، لماذا يتقي؟ بيديه بالعكس. الإنسان يعني يضحي أي شيء مع هذا الوجه، لأن الوجه مجمع الحواس ومجمع المحاسن، لذلك الإنسان إذا يعني وقع في أي شيء فهو يتقي بوجهه. أي نعم. ورأيت صورة في أحد المراجع الطبية في بحث عن انتهاك الأطفال وعمل خاصية الأطفال مما يستغل به الأطباء على أن هذا الطفل يعني تعرض لحالة تعذيب واضح من أبيه مثلا أو من أي شخص. يزيل صورة الطفل يزيل اثنين ورجليه لأنه كان يلقيه في نار أو في ماء يغلي، فطبعا حتى الطفل الذي لا يعرف يتخذ بيده، الإيدين والقدمين مرتفعتان من الماء المغلي. لماذا نراد أن يغسل كيف يتقي لماذا باليدين ولا يتقي بالإيد الواحد؟ فإذا الوجه لا يعز يعني الوجه لا يهود أبدا على الإنسان أن يبادر بأن يتقي به. طيب ما السر في أنهم يتقون العذاب بوجوههم؟ نعم، لأن أيديهم مغلولة، لأن أيديهم هي أيديهم مطلقة يتقوا العذاب بيديه، لكن لأنه لأنهم تغلوا أيديهم فلا يكون العذاب إلا بوجوههم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائما مقامها بأنه أول ما يمسه أو ما يمسه المؤلم له، لأن ما يتقى به هو اليدان وهما مغلولتان، ولو لم تغلى كان يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائه. وخبر من محلوف كما رأيه، يعني أفمن يتقي الوجه سوء العذاب يوم القيامة كمن أمن العذاب، هل يستويان مثلا؟ من يتقي الوجه سوء العذاب كمن يأمن من هذا العذاب؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون، يعني في الدنيا. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي لا يحتسبون أن الشر يأتيهم منها. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي الذل والصغار، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم في هذا القرآن الذي هو دليل في نفسه من إعجازه، من كل مثل يحتاج إليه أو يحتاج إليه من يستدل بنظره على حقيته وأحقيته. لعلهم يتذكرون، أي يتذكرون به بالقرآن ما يهمهم من أمور دينهم وما يصلحهم من شؤون سعادتهم، فنفسر المعقول بالمحفوظ قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي مستقيما سريئا من التناقض والاختلاف. لعلهم يتقون، أي العذاب والخزي يوم الجزاء، بالاتقاء من الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة والاعتقادات الفاسدة. ومن أجل تلك الأمثال ما مثل به ليتقى من أعظم التخوفات وهو السر. فبعدما ذكر تعالى أنه يعني أكثر من ضرب الأمثال في القرآن الكريم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، ثم قال: ضرب الله مثلا، فأردف ذلك بذكر مثل ليتقى به أعظم تخوف وهو الوقوع في الشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال الكفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، وضح معنى هذه الآية الكريمة قرآنا عربيا غير ذي عوج، قوله تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقوله تبارك وتعالى هنا قرآنا عربيا غير ذي عوج انتصب إما على الحال وهي الحال المؤكدة، والحال في الحقيقة هو عربيا، قرآنا عربيا أيضا، يعني لأنه بلسان عربي كما قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا تأملنا وصف القرآن بالعربي وما اقترب باختصاصه بالعربية من خصائص اللغة العربية واللسان العربي مما يعني يدل على شرف اللغة العربية وعظمها وأنها سيدة اللغات، وهذا مما يعني لا ينكره إلا مكابر، إلا مكابر، فالانطباق والالتحاب وثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم. يكفي أن علماء اللغة كان من الأمور المقررة عندهم أن أي لغة في كل 100 سنة تولد من جديد، كل لغة يعني لا يمر عليها قرن إلا وتكون قد ثلاث، ما عدا اللغة العربية فإنها قد حفظت بالقرآن وحفظها القرآن الكريم. أي نعم، فاللغة العربية لم أعرف بهذا التبدل، ولذلك تجد يعني دائما المتآمرون على الإسلام يعني يوجهون جهد المكثفا ناحية تحسين اللغة العربية، إضعاف اللغة العربية في الأجيال، تشجيع اللغات الأجنبية، تشجيع اللهجات العامية. وأي متآمر على الإسلام يريد أن يضعف كوكب الإسلام لابد أن يجعل محاربة اللغة العربية هدفا أساسيا بالنسبة إليه، وهذا أمر مجرب ومعروف في كثير من البلدان أولها وأسوأها على الإطلاق ما حصل في تركيا. فالله تبارك وتعالى هنا يقول قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لأنه باللسان العربي، وقال تعالى اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا قرآن عربي مبين. حتى أنت إذا أردت أن تكون رجل تريد أن واضح يعني واضح ما في نفسك، تقول له أعرف عما في نفسك، أعرف واضح اكشف المعاني التي في نفسك. وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال أيضا في أول سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال في سورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، وقال في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لو نزل بلغة أخرى غير لغة القرآن الكريم لقالوا لولا فصلت آياته، يعني لا لآياته غير مفصلة وغير واضحة، إذا لا يكون القرآن واضحا إلا بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، أعظم لغة على الإطلاق. أي نعم، ولذلك يعني يستحيل أن تسمى تراجم المعاني في القرآن الكريم أبدا، هذا لا يجوز على الإطلاق طبعا وجزما. بعض الناس يعني تطبع تراجم باللغات الأجنبية للقرآن الكريم ويكتبون عليها من الخارج القرآن أو القرآن المجيد أو غير ذلك، ومنهم أولاد يعني ينتسبون إلى الإسلام، لأن من لا ينتسبون إلى الإسلام رأيت بعض هذه الكتب كتاب مكتوب عليه القرآن ومكتوب عليه مكان المؤلف محمد، يريدون أن يزعموا أن الذي ألف القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم بالعنجلي والعياذ بالله، هذا سلوك المستشرقين وأعداء الإسلام هذا معروف، لكن يوجد من يسمي تراجم القرآن الكريم وهذا لا يصح على الإطلاق، القرآن لابد أن يكون عربي. أما هذه فيمكن أن يقال ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا يمكن أن القرآن يترجم ترجمة حرفية، هذا أيضا مستحيل، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن، فالذي يترجم يجب أن يكون المعاني وليس يعني الترجمة الحرفية. وقال تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أفصلت آياته أعجمي عربي، أعجمي عربي، هل يجتمع قرآن أعجمي على لسان نبي عربي؟ أعجمي وعربي، قرآن أعجمي ونبي عربي، هذا لا يكون. وقال تعالى في الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى في سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. فهذه الآيات كلها تدل على شرف اللغة العربية وعظمها، دلالة لا ينكرها إلا مكابح. ففي الآيتين السابقتين قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، يعني لعلهم يتقون الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة والاعتقادات الفاسدة. ومن أجل تلك الأمثال وأعظمها الأمثال التي ضرب الله سبحانه وتعالى لعباده لكي يتقوا أخوها نقول، وهو الوقوع في الشرك. ولذلك قال تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا مسلما سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا اي للمشرك والموحد رجلين مملوكين رجلا فيه شركاء متشاكسون اي سيئ الاخلاق يتجادلون ويتعاورونه في مهماتهم المختلفه لا يزال متحجرا متوزع القلب لا يدري ايهم يرضي بخدمته وعلى ايهم يعتمد في حاجته. اذا هذا المثل مثل ضرب لرجلين مملوكين يعني كلاهما عبد لكن واحد منهما يملكه مجموعه من الساده وليس سيدا واحدا مجموعه من الساده وشركاء في ملكياته. ورجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متكاكسون يعني من صفه هؤلاء الساده والشركاء انهم تجيئوا الخلق يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفه هذا يكلفه وذاك يكلفه وهذه التكاليف متعارضه ومتجاذبه ومتناثره فلا يزال هذا المسكين يعني متحيرا متوزع القلب لا يدري ايهم يرضي بخدمته فما يرضي ذاك يسخط الاخر وما يسخطه يرضي الاخر وهكذا مع كثره هذه المهام وتسددها فلا يدري ايهم يرضي بخدمته وعلى ايهم يعتمد في حاله لانه متشاكل سيئ الاخلاق. ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل اي خرق ملكه له لا يتجه الا الى جهته ولا يسير الا لخدمته فهمه واحد وقلبه مجتمع رجل تجده واحد الذي يملكه واحد فلا يعاني هذه الحيره التي يعاني منها الاول وملكه خالص لهذا الرجل لا يتجه الا الى غيره بل لا يتجه الا الى جهته وحده التركيز في همه ولا يوجد تفاك في قلبه بل همه مجتمع وهمه واحد وقلبه ملتئم ولا يسير الا لخدمه هذا السيد. هل يستويان مثلا هل يستويان صفه وحالا اي في حسن الحال وراحه البال كلا وهكذا حال من يثبت الهه شتى لا يزال متحيرا خائفا لا يدري ايهم يعبد وعلى ربوبيه ايهم يعتمد وحال من لم يعبد الا الها واحدا فهمه واحد ومقصده واحد ناعم الحال خافض العيش والحال والخط ان توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة كما قال تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يعني لأن يوسف عليه السلام لما سجن في مصر القصة المعروفة مارس هذه الدعوة من وراء القباب فدعا من كانوا مع أولاء التوحيد وطبعا كان في مصر كالعادة عبادة الملوك ويعني عبادة الأوثان من دون الله فكان يخاطبه ويذكر لهم أحوال هذه الآلهة لكنه يذكرها للتنفير منها لكن يذكرها بعض المصلين اليوم لتعظيمها والفخر بها ويعني الإغراء لتعظيمها كما يفعل العلماء المصريين الوثنيون عليهم لعائم الله يا صاحبي السجن أرقاب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار نفس المعنى نفس المعنى يستعمله يوسف عليه السلام للتدليل على حقية دعوة التوحيد كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون لماذا؟ لأن أرقابه متفرقون يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ويوسف قال لأرقاب متفرقون خير أم الله الواحد القهار هل يستويان مثلا الحمد لله قال أبو سعود تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراف هل يستويان مثلا لأن القضية لا تحتاج لجواب طبعا لا يستويان مثلا لا يمكن أن يستويان فقال تبارك وتعالى الحمد لله يعني على هذا النفي نفي الاستواء بينهما وفيه تنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزينة لتوفيق الله تبارك وتعالى يعني من رزق الله التوحيد وجمع قلبه على التوحيد ينبغي ان يستحق ان هذه نعمه من الله يستحق الله تعالى ان يحمد عليها من انعم الله عليه التوحيد ونجاه من تفرق الفن بين الاوقاف المتفرقين وعصمه من الشرك فينبغي ان يقول الحمد لله لان هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى فهي نعمه جليله موجبه عليهم ان يداوموا على حده وعبادته أو على أن بيانه تعالى في ضرب المثل أن له المثل الأعلى وللمشركين مثل الثوب طلع جميل ونطق تام منه عز وجل مستوجب لحمده وعبادته. بل اكثرهم لا يعلمون اضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور الى بيان ان اكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره فيبقون في ورطه الشرك والضلال. فمع ظهور هذه الحقيقه وعدم استواء الحال الموحد المؤمن الواحد مع المشرك المتفرق في الاضراب يعني الايه المتعددة فهم يعني اكثر الناس الحمد لله لن اكثرهم لا يعلمون اكثر الناس في ضلال مبين لا يعلمون عدم استواء الحالين مع كمال ظهور هذه الحقيقه فيبقون في ورطه الشرك والضلال هكذا الواحد فرق الاثرين ينوع الاثرين في التنفير من السر وتقليده وايضاح حقائق التوحيد وتدريته وتدليل رصيد الفطره في قلوب الناس كي ينالوا طريق السعاده والنجاه. ثم يقول تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم انك ميت وانهم ميتون تمهيد لما يعقبه لما الاختصام يوم القيامه لانه قال بعد ذلك ثم ان يوم القيامه عند ربكم تختصمون فلا بد من الموت مقدمه لما بعد الموت وخاصه وبخاصه الاختصام عند الله تعالى يوم القيامه انك ميت وانهم ميتون وقلت انك مائت وهم مائتون. وقيل كانوا يترقصون لرسول الله صلى الله عليه وسلم موته اي انكم جميعا بصدد للموت يعني كانهم كانوا يتربصون به كما قالوا خير الملوك ينتظرون موته فبين الله سبحانه وتعالى لهم ان الجميع ميت وهذا كانوا جميع البشر هم جميعا او سيموتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم اي مالك اموركم تختصمون اي فتحتج انت عليهم لانك بلغتهم ما ارسلت به من الاحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضعيف هذه الايات واجتهدت في الدعوه الى الحق حق الاجتهاد وهم قد نجوا بالمجابره والعناد ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون تقسيم عليهم الحجه يوم القيامه لانك اخذت عليهم الحجه وتلوت عليهم القران وبلغتهم ما ارسلت به من احكام هذه الشريعه السمحه والتي من جملتها هذه الايات التي نشرها الان. اما هم فقد نجوا في المكابره والعناد. ثم يقول تبارك وتعالى فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن اظلم ممن كذب على الله اي ممن افترى عليه بنسبه الشريك والولد وكذب بالصدق اي في الامر الذي هو عين الحق اذ جاءه اي حضر عنده دليله وبرهانه فنظر ورده على قائله اي لا احد من المتخاصمين اظلم ممن حاله كذلك لأنه أظلم من كل ظالم. أليس في جهنم مثوى للكافرين أي هؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وتأرعوا إلى التكذيب بالحق. وكما تلاحظون يعني سورة الزمر يعني يغلب عليها تماما قضايا التوحيد والتنفير من الشرك. فهذه المبادرة رحمة القرآن ورحمة الله سبحانه وتعالى بهذه البشرية. القرآن أتى لإنقاذ البشرية. سيد القرآن دائما يعني يرفع سعر التوحيد ويجذب الناس الى التوحيد ويبالغ في ذلك حال الالهه والاوثان المذكوره بدون الله وايضا حال معبودين سواء في الدنيا او في الاخره بل هناك كثير من الاحكام مرتبطه بذلك فكل ما في القران هو رحمه للناس اجمعين. فاقول هذا بمناسبه يعني ما مشروع قانون حمايه الاديان الذي تتبناه يتبناه الاقسام الاكبر في امريكا والذي يعطيها الحق في ان تعاقب الدول التي يثبت ان فيها او في داخلها في زعمهم يعني مضايقات لاهل الاجيال الاخرى غير السائله في المنتخب. طبعا هذا لكي يحقق الاستقرار الاكبر على ارقام المتفرقين فيظلوا ارقاما ومتفرقين. فالاسلام لانه رحمه الله العظمى ونعمته الكبرى كل حكم شرعي في الاسلام وراه من الحكم ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فحتى يعني ايات الكثير من احكام الاسلام بلا شك هم يعتبرونها من هذا القبيل. مثال الذي يحضرني الان مثلا قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لم أشد في تفسير الآية لكن أتكلم فقط على قوله وهم صاغرون. فالصغار الذي يبقى على الكافرين في داخل المجتمع الإسلامي هو من رحمة الله به في الحقيقة. هو رحمة من الله به. لماذا؟ لأن هذا الصغار منقبض للكفر. أنه ما دام مصرا على الكفر هو لا يكره على دخول الدين. لا يكره. لكن أيضا من رحمة الله به أن شرع بعض الأحكام التي تشعر بأن التي تضرب الكفر إلى قلبه. وأن هذا الكفر هو سبب الذل والهوان الذي يعيش. وحينما يرى أهل الإسلام في عزة وفي نصر وفي تمكين وفي علو ويرى الكفر قد تسبب له في الذل والجزية والصغار فإن في هذا تبغيضا له تبغيضا لهذا الكفر وتنفيرا له كي يطمح إلى العزة وإلى الكرامة بجانب محاسن الإسلام الأخرى. لكن هذا الإجلال أو هذا الصغار هو من رحمة الله به لأنه قد يكون من الوسائل المعينة له على الآن تظهر عنده إلى يتخلص من الذل والصغار الذي سلبه له الكفر بخلاف ما لو تساوى الحق عن بعض تماما كما يعني يتصور ذلك الذين يبتلون بمفاهيم الغرب ومفاهيم المدرسين واعداء الاسلام اذا تساوى الجميع وكانوا على قدر واحده وقدر سواء ففي هذه الحاله لن يستطاع التغيير بسهوله بين الحق وبين الباطل. اما ان الحق يعني يضاف الى قوته الكامله فيه ايضا مظاهر العزه والعلو والسمو ففي هذا ترهيب فيه. فتعالت الناس انهم يولعون بالاقتداء بمن يغلبهم لمن له ذات العليا. واضح. كذلك المغلوب دائما مولع بتقليل الغالب. فنظرا لهذه المشاعر التي هي مغروسه في كثير من الناس شرع الاسلام جمله من الاحكام طبقا الصغار والسد والهواء دون ظلم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في اهل الكتاب اذلوهم ولا تظلموهم. فقد سبوا الله سبه ما تفعلوا اياها احد من العالمين او كما قال رضي الله عنه اذلوهم ولا تظلموهم. الظل والهوان في غير الظل. واضح. فنحن نريد عن الظل. ولكن جاء بعض الاحكام الشرعيه تقييم الوضع الدولي تطبيقا له في الكفر. وشيء يعني يطمح الى العزه في الدخول في الاسلام اذا راوا اهله في عزته. ثم يقول تبارك وتعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق اي الذي جاء بدليل التوحيد. وآمن به فلم يعتد في كفاه تقاتله. يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه اولئك هم المتقون اي هم الموصوفون بالتقوى التي هي اجل الرغائب. ولذلك كان جزاؤهم ان يحييهم الله ما يكرهون. والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. لما اتقوا عذاب الله ولما اتقوا غضب الله والجزاء من جنس العمل وقاهم الله ما يكرهون فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. يقول التلمذي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أوضح جل وعلا أن الذي في هذه الآية أن الذي في هذه الآية بمعنى الذين والذي جاء بالصدق وصدق له. يعني يشير العلامه التفسيري رحمه الله تعالى الى ان كلمه الذي احيانا تستعمل مرادا بها الذي الجمع في سوره المخرج لكن يراد بها الجمع. فعند التفسير نقول والذي جاء بالصدق يعني والذين جاءوا بالصدق. والدليل على ذلك السوره ما هو الدليل على ذلك؟ اي نعم طبعا انا قلتكم كثير حول في المصحف دائما معكم في الكتاب اولئك زي دليل انه قال بعد الوساطه الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. فدل على المقصود الذي الذين اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. يقول وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ان الذي تاتي بمعنى الذين في القران وفي كلام العرب. فمن امثله ذلك في القران قوله تعالى في ايات الزمر هذه والذي جاء بالصدق والمقصود والذين جاءوا بالصدق اولئك هم المتقون. وذكر ايضا قوله تعالى في سوره البقره مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا القران في التفسير نقول مثلهم كمثل الذي استوقدوا نارا بدليل قوله تعالى ذهب الله بنورهم ومثلهم كمثل الذي فوق النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذا أيضا الأثر على تركة الجمع. وقوله في سورة البقرة أيضا كالذي يمسك ماله رياء الناس هي الذي التي مقصود بها الذين يمسكون لأنه قال على إيه لا يقدرون على شيء إلا يفعلون. وقال أيضا في سورة التوبة وخذتم كالذي قالوا كالذي قالوا. إذا قلنا إن الذي هنا هي الذي هنا محتملة حسين محتملة إيه يعني إيه الخوض والضحك بعض الإخوة اللي يدخلوا في الدور الأخر المسجد يعني يبتعدوا عن درجة الإخراج في الدور. نظير ذلك أيضا قوله تعالى في سورة التوبة وخذتم كالذي خاضوا وخذتم كالذي خاضوا. طبعا هذا شائب واضح جدا. إذا قلنا إن الذي تحتمل تحتمل تكون موصولة ويحتمل أن تكون إيه؟ مصدرية ويحتمل أن تكون مصدرية. ولذلك هو الجزء الاخر صحيح هذا لم يوضح هو قال ايه وخذتم كالذي خاضوا قال وخذتم كقولهم فهذا صحيح على فكره المصدر الاول من المصدريه مع الفعل ممكن ان يحول الى مصدريه يعني عن قول ان خذتم كالذي خاضوا قلنا ان الذي مصدريه يبقى خذتم كايه كقولهم. طيب على قول انها موصوله وخذتم كالذي خاضوا معناها ايه فخذتم الذين خاضوا وهذا هو الشيء على احد التفسيرين يقول وخذتم كالذي خاضوا يعني ايه وخذتم كالذين خاضوا فالذي مفرد لكن مراد بها الجمع لانه قال معناها كالذي خاضوا. ونظيره من كلام العرب قول اسهب ابن رميله وان الذي حان لتنزل دماؤهم هم القول كل القول يا ام خالدين قوله هنا وإن الذي حانت تنزل دماؤهم والمقصود بها وإن الذين. وقول علي بن الفرق الأجلي فلست أتاقي القوم إخوتي الذي رأوا آياتهم غي ورشدهم رشد. والثاني قوله فلست أتاقي القوم إخوتي الذي والمقصود إخوتي الذين رأوا آياتهم غي ورشدهم رشد. وقول الكافرين وقول الراهب يا ربي يا رب عبد لا تبارك لأحد في قائل منهم ولا في من قعد إلا الذي قاموا بأطراف النفس. فالثاني قول هنا إلا الذي قاموا يعني إلا الذين قاموا بأطراف النفس. يقول تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. في التفسير هنقول هنا والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين أي الذين أحسنوا أعمالهم وأصلحوها ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده أي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعصمه من كل سوء ويدفع عنه كل بلاء في مواقد الخوف. أليس الله بكاهن عبدك فيخوفونك بالذين من دونه يعني الأوثان التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما قالت له قريش إن نخاف أن تكفلك آلهتنا ويصيبك مضرتها يا عيبك إياها كما قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ومن يهدي أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يضلل الله أي من رقب عن كفايته تعالى وعصمته له عليه الصلاة والسلام وخوفه بما لا ينفع وخوفه بما لا ينفع ولا يضر أصلا فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل أي يصرفه عن مطلبه أو يصيبه بسوء يخل بسلوه إذ لا راد لفضلك ولا معقب لحكمك. أليس الله بعزيز بالانتقام أي ينتقم من أعدائك عز وجل لأوليائك. وكما تمثلون في القرآن الكريم ليس للأسماء الله الحسنى المنتقل المنتقل الله تستعمل هذا النص المنتقل. القرآن الكريم لم يأتي في صفة المنتقل وإنما يأتي في صفة محددة مقيدة. أليس الله بعزيز ذي انتقام أو تقيد إيه كما تقولين إن من المجرمين منتقمون لكن منتقمون فقط لا أدف أو منتقم وإنما في هذا القيد إن من المجرمين منتقمون واضح أو كما قال هنا أليس الله بعزيز ذي انتقام. قوله تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده فلا يقول السبطي رحمه الله تعالى قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنفال في الكلام على قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طيب ما معنى هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين؟ في عبارة أخرى لم يعرف كلمة من في قوله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. عايزين نعرف كلمة ومن في قوله ومن اتبعك. طيب من يعرف؟ اتفضل. هل هذا الإعراب؟ أنا قلت استخرج الموضوع. أنا قلت إعراب. أنا بقول أعرف أن الناس كل شيء فهموا يعني أخذت المراقة إليك وقررت من الجسر طب أحسن أنا هو الله طبعا نحن العرب يعني أشك أن الأخ فهم الآية فهما سليما لأن أنا خايف واحد يقول إيه إلا أنا خايف منه أي فرق لا أنا بقول إلا أنا خايف منه إلا حد يجاوب فيه أي فرق. ايوه الكلام الخطا ان واحد يقول ايه يقول ان يعني ان يحبك الله ومن اتبعك من المؤمنين انا ان تكون كلمه طبعا مرحب عطف كل من اللي الخطا يعني الواحد يقول من معطوفه على رفع الكلام هذا كلام خطير كلام خطير لان معناها ايه في هذه الحاله يا ايها النبي كافيك الله وكافيك المؤمنون يعني كان المؤمنين ايضا الرسول يتوكل على المؤمنين كما يتوكل على الله هذا معنى غير صحيح لكن لما نقول يا ايها النبي حسبك الله كفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين قلنا ان ومن في الواقع ومن اسم موصول معطوف على الكاف في قوله حسبك يعني معناه ايه يا ايها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين وحسب من اتبعك من المؤمنين فالصحيح ان من معطوف على الكاف المعنى يختلف تماما وهذا يبدو الأهمية في الإعراب لماذا لأن الحذف الكافي ولا ينبغي ودائما الحذف مرتبط بالتوكل حسبي الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فالإنسان يتوكل فقط على من يكفيه على من يكفيه ولا كافية إلا الله سبحانه وتعالى لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك لا يصح أن تقول توكلت على الله ثم عليه طبعا وعليك لي أسد لكن حتى لو عطفت ثم لا يصح لماذا؟ لأن في هذه الحالة تكون كما قال نجدت لله ثم لك لأن يعني التوكل لا يقبل التركة مع الله سبحانه وتعالى فكما لا تسلك إلا لله كذلك لا تتوكل إلا على الله فلا صح أن تقول لرجل توكلت على الله ثم عليه لأن التوكل مما من العبادات التي ينبغي أن يقرب بها الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هنا حسبك الله اي ان الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وليس يعني يا نبي حسبك الله وحسبك ايضا المؤمنون. لا اقول كل ما نرى. اليس الله بكافي عبده؟ اليس الله بكافي عبده؟ لا اعرف عبده. في تخصيص شديد في اللغة العربية. نعم. كان يقول كلام كده يفزع. هيتفضل. هو أنا أقول بس حاجات سهلة بس الحاجات اللي هي ممكن تبقى فيها صعوبة. هذا ثاني هدف. أليس الله بشاك على كل خزين الكاف انت بدون حتى للسنة العشر. ايوه يبقى أليس الله بكاف عبدك. كاف هنا اسم كاف اسمها الكافي او كافي كاف عبدك. كاف هنا اسم فاعل الكفى اسم فاعل يعمل عمل الكاف انه ذكر الواد منور بكاف عبدك فعبدك مفعول به اللي ايه باسم الفاعل والهذا تفصيل. طيب يا ايها النبي وعلى قراءة الجمهور بكاف العبد بإفراد العبد والمراد بالعبد هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أليس الله بكاف العبد؟ أليس الله حتى عبده محمد عليه الصلاة والسلام كما في قوله تبارك وتعالى فسيكفيك الله وكما في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله فهجت المعنى ومعنى قوله أليس الله بكاف العبد. أما على قراءة الحبدة وانتدائي أليس الله بكاف عبادة عبادة بكسر العين وفتح الباء بعد الألف على أنه جمع عبد فالظاهر أنه يشمل عبادة الصالحين من الأنبياء وأتباعهم. أليس الله بكاف عبادة والمقصود بالعبادة هنا الأمورية الاختيارية عبادة الأنبياء والأولياء والصالحين. ويخوفونك بالذين من دونه ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار عبدة الأوثان يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم بالأوثان التي يعبدونها من دون الله لأنهم يقولون له إنها ستضره وتأجله وهذه عادة عبدة الأوثان لعنهم الله. يخوفون الرسل بالأوثان ويزعمون أنها ستضرهم وتصل إليهم بالسوء وهذا طبعا ما نعيش مع الكفرية في هذا الزمن نفس الكلام نفس الكلام إذا تعرف من التوحيد وأثبت أحقية الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة بلا شريك وبطلان عبادة من عداه من المقبولين يقول لك أنا أحسن يمكنك أحسن يحتاج يكلك إذا واحد الكلام من منك وحصل له كذا وكذا نفس المنطق يعتقدون أنهم يقدرون على النفع وعلى الضر. ومعلوم أن أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه لا يخافون غير الله ولكن لها الأوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع. ولذلك قال تبارك وتعالى عن نبيه إبراهيم لما خوفوه في هذه سنة مضطرة عادة الوثنيين أنهم دائما يخوفون من يذكرهم عن عبادة الأوثان كما تنتقل منه تدفع فيهم كذا وكذا. فخوفوا إبراهيم عليه السلام إمام الحلفاء بنفس آلهتهم وأوثانهم فرد عليهم قائلا وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بكفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال عن نبيه هود عليه السلام قط علينا كيف أن قومه قالوا له إن نقول إلا أتراك بعض أسئلتكم فلم يقل إله الله تريدنا أن نعبد إلها واحدا أكيد حصل عندك هبل قد هبلك ولطفك آلهتنا إن نقول إلا ترك بعض آلهتنا بسوء. فرد عليهم قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه ثم تكيدوني جميعا ثم لكم برود. انظر إلى التحدي نتيجة اليقين وقوة الإيمان بما هو عليه من الحق هم يخوفون بهذه الآلهة فيقولون إن نقول إلا أتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا اجمعوا جميع آلهتكم وكيدوني جميعا عن يد واحدة ثم لا تنظرون الحال لا تؤجلوا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقال تعالى في هذه السورة الكريمة وخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ويقول قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر عليه يتوكل المتوكلون. هذا الجواب الذي قاله الأنبياء جميعا ليس فقط نافعا عن يقينهم وتوكلهم وإدراكهم حقيقة التوحيد، وإنما أيضا أنهم يدركون أن الخوف كمثل على عبادة الجدى من دون الله أحسن الجدى ويفيد هذا الواحد لعبة الفارق والأقاطير تقصير نفسه في جديدة المثال مع البدوي راح تعرف المروح المهم لا يعرف كبيرة وحيموت أحيان واضح أنه لما رجع يعني التوحيد وقرن بقدرة هؤلاء المقبولين كانوا صالح وكانوا رجعوا ثاني في بلده والثقة في الأساطير الخرافية التي نسمعها كثيرة من هؤلاء فتصديقهم في مثل هذا التقدير طائحة بذات الشرك لماذا أنك إنها فسرت وخفت آلهتهم نتيجة ما يقولون إذا معنى ذلك أنك تشرك بالله في عبادة تتأخر العبادات الحقيقية لعبادة الخوف والإيمان هناك خوف قدرة الذي يرجع نتيجة الاعتقاد أن المقبول أو أن الأوثان تقدر عن نفع وضر هذا عين الشرك واضح أن الشرك هو ذات الأوثان وهذا الخوف ينبغي ألا يكون إلا من الله وحده لأن الله عز وجل هو الله كان الخوف من الأصنام ومن الأوثان من أشنع أنواع الكفر والشرك بالله هذا سبب شاذك وراء موقف الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام الصريح والواضح والمتحدي لمن خوفه من آلهته هذا يعني يقول أن هذا الخوف شرك بالله سبحانه وتعالى ويخوفونك بالنبيل من دونه أي نعم وما أدركتم ولا تخافون أن نبغي عليكم سلطانا وقال هود عليه السلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما يشركون من دونه فأيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم وقد بين جل وعلا في مواضع أخرى أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضا الذين هم أسماء به كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وتقولي لا زي بالضبط لا تعبدوني وحدي إن كنتم مؤمنين لماذا أن هذا الخوف عبادة عبادة والعليم يخوفكم أولياء والدليل قول تعالى بعدها فلا تكن وخافوني واضح ان ذلك الشيطان يخوف اولياء فيعرف اولياء به فاعل رجل رجل بس مفعول به ثان يعني ماذا بيخوف يعني المسجد الامور على مثل كل ما يكون تحكيم والمبالغه في الوعي والاشعار بان حاله لا تزال تزداد قوه بنصر الله عز وجل وتأييده إني عالم لأني واثق من نصر الله إياه ولذلك توعى عدهم بكونه منصورا عليهم في الدارين سوف ينصر الله عليكم في الدنيا وفي الآخرة ولذلك سأثبت على ما أنا عليه من الحق وهذا المراد القوي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عالم أي إني عامل على مكانتي إني ثابت على ما أنا عليه من التوحيد والإيمان فسوف تعلمون كيف أن الله سينصرني عليكم في الدنيا وفي الآخرة وكيف تكون العاقبة في التقوى وللمتقين في الدارين فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم أي عذاب دائم وقد أخزاهم الله يوم هجرة ولعذاب الآخرة أشدها أبقى ثم قال تبارك وتعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس يعني لأجل الناس ولأجل حاجتهم إليه واتصالهم الى بيان مراتبهم للناس ان تكشف حاجه الناس الى هذا القران ان البشريه كلها في حاجه الى هدايه القران فلذلك قال للناس ان انزلنا عليك الكتاب للناس للحق فمن ابتدى ايدينا لائمه فلنفسه ومن ضل فاننا نضل عليها وما انت عليهم بوكيل يعني حتى تنزلهم على الهدى اذ ما عليك الا البلاغ اصدع اذا تؤمر واعرض عن المشركين الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين مفارقتها بأجلها لإبطال تصرفها فيها في الكلية والتي لم تمت في منامها من يعرف والتي الإعراب والذي بدون الواو حرف عطف والذي أي نعم والذي يعني إيه؟ فيقول والما يعطف عن الأنفس يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مدنها، يعني ويتوفى أيضا النفس التي لم تمت في مدنها. وضح التي المفروض محطوط على الأنفس. معنى ذلك أن النوم يطلق عليه التوفي وذلك كل النوم أخو النوم، وهذا لا يشهد على ذلك أن النوم هو النوم الصغرى. النوم فيه نوع من المفارقة، مفارقة الوحي البدن، فهي ليست مفارقة كلية، لكنها مفارقة إلى حد معين، بخلاف المفارقة الكلية التي تكون في الموت. الوفاء تطلق على الموت الكامل وعلى النوم، بدليل هذه الآية. الآية تثبت أن الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأيضا يتوفى التي لم تمت حين موتها. فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. فتعاد الروح للإنسان إلى السيطرة، ولهذا تقول إن النوم أخو الموت. والذي لم تمت في منامها، أي ويتوفى التي لم يحن موتها في منامها. والتي لم تمت التي لم يحن موتها في منامها. لإبطال تصرفها بالحواس الظاهرة. فيمسك التي قضى عليها الموت، أي فلا يردها إلى بدنها إلى يوم القيامة. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، أي وهو نوم آخر أو نوم إلى أجل مسمى، نوم آخر ينام أو يموت، فتكون هذه آخر نوم. إن في ذلك أي فيما ذكر من التوفي على الوجهين لآيات لقوم يتفكرون، أي في كيفية تعلقها بالأحكام وتوفيها عنها. ثم يقول تبارك وتعالى: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكون المشفوع له مرتضى والشفيع مأذونا له، وكلاهما مفقود هنا. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده يعني دون آلهتهم، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يسترخون، أي يفرحون بذلك لفرق اتزانهم بها ونزيانهم حق الله تعالى. وقد بولغ في الأمرين حيث تبين الغاية فيهما، فإن الاستشهاد أن يمتلع خلقه سرورا حتى ينتفق له أثر وجهه، والاستئذان أن يمتلع غرما حتى ينخفض أبيه وجهه. قوله هنا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وطبعا هذا حال يعني العالميين وأعداء الدين، إذا ذكر الله وحده، إذا ذكر الله ذكر الله يتحقق هذا الأمر. وإذا ذكر بقى الخواجات والكفار من المشركين والوثنيين وهؤلاء الناس إذا هم يستبشرون، ينفرد يعني أشاربه. فالتعبير هنا حقيقة في غاية النظرة وفي غاية يعني الدقة. يقول: إذا ذكر الله وحده يعني دون آلهتهم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآثار. وإذا ذكر الذين من دونه أي تراجع أو معرفة الله تعالى إذا هم يستكبرون، أي يفرحون بذلك بطرف إذانهم بها ونسيانهم حق الله تعالى. طبعا هنا في هذين الأمرين أولغ فيهما لأنه أتى بالغاية فأقصى حد في هذين الوصفين. لماذا؟ لأن قول هنا إذا هم يستبشرون استشار لا يقتصر على الفرح القلبي، بل الاستشار معناه أن يمتلع الخلق سرورا ويفيض حتى تنخفض له ما ترك وجهه. يعني كلمة الاستشار فيها تسمى ظهور علامة الفرح الذي في داخل الخلق على إيه؟ بطرة الوجه، يظهر يعني هذه المسألة خذناها في القلب، لكنها ملأت القلب وحقق بعض الفرح والسرور مما في قلوبهم على وجوههم إذا هم يستبشرون. وانتهى السعادة بإيه؟ بأي سجن وقت بهم السلام، حتى بالسجن. يعني يعني والاسئله كثيره جدا طبعا لا نريد ان نفيد، لكن يكفي ان هؤلاء الذين يستحرون للوثنيين وقدماء المسلمين والفراعنه وهذه الاشياء ويظهرون الاطفال المساكين ضحايا في كتب التاريخ ويكون يقفلون الاطفال في الاماكن الوثنيه التي كانت تتغنى لمين؟ لاله وتتغنى لكل مدينه في مصر كان لها اله خط به، لا اله خط بكذا ولا خط بكذا، فيكون بالاطفال المساكين بصوره مغريه وصوره جذابه وصوره مسليه تجميلا لهذه الوثنيه، هم يقرون بهذا يعني الشيخ حتى ان كتاب التدريبات يقول الخطيب الذي كتب قال له اكتب رساله اكتب رساله الى اخلاقون تؤيد فيه دعوته الدينيه، يعني حتى كل رايك مش كل رايك حتى في دعوه اخلاقون لا تؤيد فيه حتى على رايح الضحايا المساكين اكتب رساله الى اخلاقون في 10 اسطر تؤيد فيها دعوته الدينيه، دعوته الدينيه الى توحيد الثلاثه الهه في شركه الهه موحده كانت تؤيدون وتعرفوا كامل الموضوع وهذا اللي لاحظنا يعني في اعداء اذا تكلمت من وجهه نظر دينيه تجد فعلا الذات والنفوس. اذا جبت سيره الخوارجات والاوروبيين والغربيين وهؤلاء الشياطين تجد يفرحون ويتهللون، اذا ذكرت لهم الله ذكرت ايه او حديث يا غيرك. اما اذا ذكرت الذين من دونك اذا هم يستشيرون فنفس الاوضاع. يعني الاستشار ان يمتلئ قلبه سرورا حتى تنتصف له كثره من كثر اقتناعه بهذا الكلام وفرحه وسروره به بتكثف يعني السرور يملأ قلبه ويهيب حتى ينعكس على فتراته، ولذلك قال اذا هم يستشعرون. اما في الحاله الاولى واذا ذكر الله وحده تأسس قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره فبالاعجاز ان يمتلئ القلب غفلا حتى ينقبض اثيم وجهه وينقبض الوجه و تعرفون ان الوجه هو يعني محل التعبير اما في داخل الانسان. قل الله ان فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده هل فتحتم غير عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اي التجد الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء باسمائه الحسنى. قل الله ان فاطر السماوات والارض فقل انت تقدر على الحكم بيني وبينه. والمقصود بيان حاله ووعيده وتسلية حديثه الأكرم صلى الله عليه وسلم وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده تعالى وتعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه الحسنى والاستعانة بالتضرع والابتهال على رفع شيء عدو. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ثم يقول تعالى ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض الذي عمر مثله معه يفسدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ذكر جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان الذين ظلموا ولو ان للذين ظلموا هذا الظلم اكبر يعني كفار لو كان لهم في الاخره ما في الارض جميعا ومثله معه لفدوا انفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامه. وغير هذا النوع المعنى في مواضع اخرى وصرح فيها بانه لا فداء الفتى يوم القيامة لقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وقال تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال تعالى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. وقال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أمثلوا بما كفروا لهم شراب من حليم وعذاب أليم لما كانوا يكفرون. فقول وإن تعدل كل عدل يعني وإن تبتدي كل فداء لا يقبل منها. وقال تعالى ولا يؤخذ منها عدل وقال ولا يقبل منها عدل والعدل الفداء. وقال تعالى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لاهتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لاهتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ما لم يكونوا يتوقعون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، اي وظهر لهم سيئات ما كسبوا، يعني جزاء سيئاتهم التي كسبوها في الدنيا. فالعلم انه اطلق السيئات هنا مرادا بها جزاؤها، تماما، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني وبدا لهم جزاء وعقوبه سيئات السيئات التي اكتسبوها. ونظيره من القران قوله تعالى: وجزاء سيئه سيئه مثلها سيئه مثلها. ونظير ذلك ايضا اطلاق العقاب على جزاء العقاب، قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرن الله. والمقصود ومن عاقب يعني ايه؟ من جزى، من جزى. وذكر الملك هذه الايه الكريمه من انهم يكتو لهم يوم القيامه حقيقه ما كانوا يعملونه في الدنيا، جاء موضحا في ايات اخرى كقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وقال ينبا الانسان يومئذ بما قدم واخر. وقال ايضا: علمت نفس ما قدمت واخر. وقال ايضا: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم يقول تبارك وتعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي يعني هذا ليس لينسب الفضل ولا الرزق ولا النعمة إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو المنعم الحقيقي بها، وإنما ينسبها إلى كذبه وكدحه. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا، انظر لكلمة خولناه نعمة منا من الله، قال إنما أوتيته على علم، هذا المال وهذا الرزق أتى بعلم مني بوجوب الكدح والتحصيل، هذا بشطارتي بجهدي وكدحي وكدحي وعرضي، ولا ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: بل هي فتنة أي ابتلاء له، أيذكر تلك النعمة فيصرفها فيما خلقت له فيسعد أو يذكرها فيبقى، بل هي فتنة، يعني إن الله سبحانه وتعالى يبتلي، الله يبتلي العباد بالنعم لينظر أيذكرون أم يكفرون، ويبتليهم بالنقم لينظر أيذكرون أم يجزعون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فإنه يقول إيه؟ ربي أهانم، كلا ليس الأمر كما تفهمون وكما تزعمون، ليس كل من أكون قد أعطيته الدنيا أكون قد أكرمه، وليس كل من أضيق عليه أكون قد أهنته، لكن أبتلي هؤلاء بالنعم وأبتلي هؤلاء بالمحن. ولذلك قال: بل هي فتنة، يعني ابتلاء، ابتلاء له، أيذكر تلك النعمة فيصرفها فيما خلقت له فيسعد أو يذكرها فيبقى. ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فأصبحوا بها، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. يقول القاضي رحمه الله تعالى: قد قالها الذين من قبلهم، ومن هؤلاء الذين من قبلهم قارون، لأنه قال فيما أتاه الله سبحانه وتعالى، قال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. انظر إلى درجة الغنى ونعم الله على قارون، المفاتيح فقط تحتاج كي تحمل مفاتيح الخزائن ما تنوء به العصبة أولي القوة، يعني مجموعة من ذوي العضلات الأقوياء الأشداء من الرجال، يعني يدخل عليهم المفاتيح. فما بالك بغيرهم، إلا وأتيناه من الكنوز ما إلا مفاتيحه لتنوء بها العصبة أولي القوة. فماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي، بالتخطيط وبالذكاء وبجهدي وكدي وكفحي وعرف، ولا ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما أوتيته على علم عندي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما دفع عنهم ما كسبوه بذلك العلم من متاع الدنيا، من متاع الدنيا. فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء فيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي يؤمنون بأن الكل منه سبحانه وتعالى. ومن آياته في ذلك كما قال المهاجري: أنه تعالى قوي بذاته، له تقوية من يشاء وتضعيف من يشاء، ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومنها أنه فياض بذاته لا يتوقف فيضه على التفاعات، يعني يمسك بمحض مشيئة ولا يتوقف ذلك على التفاعات. ومنها من هذه الآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، منها أنه فاعل بذاته لا يتوقف فعله على سبب ولا سبب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.